وبينة الشيء هل يجوز لمستخدم الانترنت ان يدخل الى المواقع التي فيها هنزل ومنزل لولاة الامور من العلماء والامراء والله يحفظكم ويرحمكم. والله يا اخوان هم كتب عظيمه قدما قدعوا الحليمه كلام للفن والفضائيات والمستخدم والمجلات والكتب المنحرفه التي اجت الناس قدس المسلمين قالوا ضلالات كتب كما اقرا النبي صلى الله عليه وسلم سيكون كتب كقطع الليل المغرب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من السنه واخبر ان الكتب تعرض على القلوب فاذا انكرت القلوب فإن القلوب قد تفقد وتكون ويكون فيها نور وإذا لم تنكرها القلوب فإنها تغطي عليها حتى تنفتش والعياذ بالله حتى تنفتش القلوب أي قلب لم ينكر هذه القراءة فإنه يكون قلبا ملكوتا وأما إذا أنكر هذه القراءة فإنه يكون قلبا حيا فيه إذن الاشتراك يجرب لله سبحانه وتعالى.